إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. يا ربي الملك يا ربي الملك الأمر للأمر ما أعدلك لي يا رب يا بفضل خلق الاستقامة أن الملائكة تتنزل على من يتصف بها وتدعو لهم. إن الاستقامة من القيم الأخلاقية التي أمرنا سبحانه بها، أمرنا بالتخلق بها في أقوالنا وأفعالنا وعدم التفريط فيها. فقال جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ترغبون أو تتمنون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. إن الله سبحانه وتعالى يرينا في هذه الآية الشريفة ما في الاستقامة من فائدة للإنسان المستقيم، وما لها من منزلة عالية عند الله، وما يترتب عليها من ثواب أعظم، وأي شيء أجل وأعظم من أن تتنزل الملائكة على عباده المستقيمين عند الموت فيقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، وأي ثواب أكبر وأجل من أن الملائكة تبشرهم بالجنة قائلة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فأي شيء أعظم من الملائكة الذي يبشرونهم بهذه البشرى السعيدة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم يزيدونهم فرحا إلى فرح جزاء لهم على الاستقامة ورضوانا من ربهم. وزيادة في تكريمهم يقول جل شأنه: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم يزيدونهم فرحا على فرح جزاء لهم على استقامتهم ورضوانا عليهم من ربهم. فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون وتشتهون، وليس هذا بجهد منكم ولا تعب ولا مشقة، بل كما يقول سبحانه نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. فهو رزق لكم على استقامتكم ومكافأة من الكريم لكم لاستقامتكم وتمسككم بأوامر ربكم في الحياة الدنيا. فاليوم جزاء بلا عمل، فقد كان العمل في الدنيا وقد قبل الله تعالى منكم أعمالكم فيها، فانعموا بجنة الله ورضوانه وتمتعوا بنعمه التي لا يمسكم فيها نصب ولا لغوب أي تعب. صدق الله العظيم. باب السماء، إعداد وتقديم مديحة نجيب. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. يا ربي الملك يا ربي الملك الأمر للأمر ما